الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال كلامنا عن غزوة حنين، وقد اجتمع معها وازن ثقيف كلها، واجتمعت نصر وجشام كلها، وسعد بن بكر وناس من بني هلال، وغاب عنها من هوازن كعب وكلاب، وفي بني جشم دريد بن الصمة. وقد قلنا إن دريد بن الصمة هذا كان أحد الأبطال الشجعان المعدودين في الجاهلية، كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم، وغزا نحو من 100 غزوة لم تنكس له راية منها قط، وتقدمت به السن وكبر حتى سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فكان حاضرا لكنه كان يومئذ شيخا كبيرا ليس فيه شيء إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب. وعلى الجميع مالك بن عوف النصري، فسار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حطم عن الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه من كان معه، وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به، شجار كما قلت فيما مضى هو مثل الهودج. فلما نزل قال دريد بأي واد أنتم؟ قالوا بأوطاس. قال نعم مجال الخيل، نعم الموضع هذا تجول فيه الخيل في كرها وفرها. قال نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. هذه أصوات القوم في ديارهم في منازلهم، هذه الأصوات لا تسمع عادة في حومات الموت في مواضع المعارك، وهو لذلك يستغرب. والآن نحن قلنا قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فهو لا يرى ولكن يستغرب أنه يسمع مثل هذا. فقال ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء؟ قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. قال أين مالك؟ قيل هذا مالك ودعي له. فقال دريد بن الصمة لمالك بن عوف النصري، يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، يعني يوم من الأيام العظام ما يقع فيه سيكون له أثر على ما بعده من الأيام، ليس ما يقع فيه سيكون محصورا فيه فقط، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام، ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء؟ فقاله مالك سقت مع الناس أموالهم وأبناءهم ونساءهم. قال ولم ذاك؟ قال أردت أن أجعل خلف كل رجل منهم أهله وماله ليقاتل عنهم، يعني إذا جعلت خلف كل محارب نساءه وأولاده وأمواله فلن يترك ذلك كله ويفر. قال فأنقض به، يعني استهزأ به، وقال له راعي ضأن، والله أنت راعي ضأن، أنت يعني كبير على مثلك أن يقود الجيوش، أنت لا تصلح للرئاسة، أنت تصلح لرعي الضأن، وهل يرد المنهزم شيء؟ المنهزم هذا يعني فكره في نفسه التي بين جنبيه، هو يسلم أباه وأمه فضلا عن أهله عن زوجه وأبنائه. قال هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. قال ثم قال له ما فعلت كعب وكلاب؟ قلنا كعب وكلاب الأخوان من بني عامر بن صعصعة. قال له مالك بن عوف لم يشهدها منهم أحد. فقال دريد غاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغيب عنه كعب ولا كلاب، ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، أنتم أيضا ارجعوا ولا تشهدوها، فمن شهدها منكم؟ قال عمرو بن عامر وعوف بن عامر، عمرو بن عامر بن صعصعة وعوف بن عامر بن صعصعة، فقاله دريد: ذلك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخير شيئا، لم تصنع شيئا بتقديم بيضة هوازن إلى نحور الخير. ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم، ثم القى الصباء على متون الخيل، الصباء يقصد المسلمين، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك. فقال مالك بن عوف: والله لا أفعل ذلك، إنك قد كبرت وكبر عقلك، والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. هو لماذا يصنع ذلك؟ لأنه كره أن يكون لدريد بن الصمة في ذلك اليوم ذكر أو رأي، ويقال إنما كان، وهو طبعا لا يشك أنهم سيقضون على رسول الله ومن معه، فيريد أن يكون الذكر كله له في ذلك اليوم أو لا يشركه فيه أحد. فلما قال لهم: إما أن تطيعوني وإما أن أتكئ على سيفي حتى يخرج من ظهري، قالوا: أطعناك. فقال دريد بن الصمة: هذا يوم لم أشهده ولم يفتني. ثم أنشد أبيته المشهورة: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. وطبعا إنما عصوا دريدا لما كان سبق في علم الله سبحانه من إكرام نبيه بالغلبة على هوازن وثقيف. ثم قال مالك بن عوف للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدوا شدة رجل واحد. لما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي عينا له ليأتيه بخبرهم. روى الحاكم في مستدركه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف النصري من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن، وجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، ومن سعد بن بكر بن هوازن، وأوزاع من بني هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، وجاءت معهم ثقيف، ثم سار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار مع الأموال والنساء والأبناء. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فادخل في القوم حتى تعلم لنا من علمهم. فدخل فيهم ومكث فيهم يوما أو يومين، ثم أقبل فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال عمر: كذب ابن أبي حدرد. فقال ابن أبي حدرد: إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني. يعرض له أنه كان يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان كافرا. فقال عمر: يا رسول الله، ألا ترى ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله عز وجل. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن، ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا. روى أحمد وأبو داود عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. وروى الحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا 100 درع وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. وخرج صلى الله عليه وسلم في 12,000 من المسلمين، 10,000 ممن جاء معه من المدينة لفتح مكة، و2,000 من أهل مكة من مسلمة الفتح ومن ينضاف إليهم. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم وذرارهم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء. وروى الحاكم والطبراني عن عياض بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى هوازن في 12,000، ويعد هذا الجيش أكبر جيش للمسلمين خرج منذ شرع القتال إلى ذلك الحين، ولهذا أعجب طائفة من المسلمين كثرتهم، بل يروى أن رجلا منهم قال يوم حنين: لن نغلب اليوم من قلة، وسوف يتبين لهم أن كثرتهم لم تدفع عنهم عدوهم ولا أغنت عنهم شيئا، وسينزل ربنا سبحانه بعد ذلك قوله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فبين لهم سبحانه أن الغلبة إنما تكون بنصره هو لمن ينصره سبحانه، لا بكثرة العدد الذي غرهم. وقد قال سبحانه أيضا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله في ذلك الموطن يأوي إلى ركن ربه سبحانه معلنا افتقاره إليه، ولم يركن صلى الله عليه وسلم إلى عدد من معه. روى أحمد عن صهيب الرومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيام حنين يحرك شفتيه بعد صلاة الفجر بشيء، قال: لم نكن نراه يفعله قبل ذلك، فقلنا: يا رسول الله، إن نراك تفعل شيئا لم تكن تفعله، فما هذا الذي تحرك به شفتيك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن نبيا في من كان قبلكم أعجبته كثرة أمته، فقال: لن يروم هؤلاء شيء. فأوحى الله إليه: أن خير أمتك بين إحدى ثلاث، إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، أو الجوع، وإما أن نرسل عليهم الموت. فشاورهم فقالوا: أما العدو فلا طاقة لنا بهم، وأما الجوع فلا صبر لنا عليه، ولكن الموت. فأرسل عليهم سبحانه الموت، فمات منهم في 3 أيام 70,000. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أقول الآن حيث رأى كثرتهم: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. وانظروا إلى تقديم المتعلق على الفعل، وهذا من صيغ الحصر عند البلاغيين، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا أحاول إلا بك، ولا أصاول إلا بك، ولا أقاتل إلا بك. فليس يركن إلى شيء إلا إلى ربه سبحانه. وفي طريقهم إلى حنين جاء رجل من المسلمين ممن كان تقدم الجيش يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعدته هوازن. روى أبو داود في سننه عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فأطنبوا السير حتى كانت عشية فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يحرسنا الليلة؟ فقال أنس بن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: فاركب. فركب ذاك فرسا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة، يعني لا يأتينا شيء من قبلك. فلما أصبحنا، يقول الراوي، فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم سأل الذين كانوا معه فقال صلى الله عليه وسلم: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسنا. فثوب بالصلاة، أقيمت صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، إلى الموضع الذي أمر الرجل أن يكون فيه. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته وسلم قال لأصحابه: أبشروا، قد جاء فارسكم. قال: فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما، اطلع عليهما كليهما. قال: فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ فقال هو: لا، إلا مصليا وقضي حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك أن تعمل بعدها، قد أوجبت الجنة. وبعثت هوازن أيضا عينا يتجسس لها أخبار المسلمين. روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى نأكل أكلة الضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه، الطلق العقال من الجلد، الحبل من الجلد، والحقب حبل يشد به رحم البعير إلى بطنه، كأنه أخرج عقالا من تحت الحبل الذي يشد الرحل على بطن البعير. قال: فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم. قال: وجعل ينظر فينا. قال: وفينا ضعفة وفينا رقة في الظهر. وهذاك ينظر إلى أحوالهم وإلى أعدادهم وإلى الضعفة فيهم وإلى قلة ظهرهم وإلى بعضهم مشاه. قال: ثم خرج يشتد لما رأى الذي أراد أن يراه، خرج يجري يركض. قال: فأتى جمله فأطلق قيده ثم قعد عليه ثم أثاره فاشتد به الجمل، قام يركض الجمل أيضا. قال: فاتبعه رجل على ناقة. قال سلمة: وخرجت أنا أيضا أشتد في أثر الأعرابي الجاسوس وفي أثر الصحابي الذي فوق الناقة. قال: فخرجت أشد، فكنت عند وارك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند وارك الجمل، جمل أعرابي. قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، بخطام جمل أعرابي. قال: فأنخته. قال: فلما وضع ركبته في الأرض، يقصد الجمل، فلما وضع ركبته في الأرض اختارت سيفي فضربت رأس الرجل فنادر طار. قال: ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. طبعا ابن الأكوع هذا أحد العدائين، وقد تقدم لنا كيف صنع بفرسان فزارة يوم غزوة الغابة. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. فقال صلى الله عليه وسلم: له سلبه أجمع. وفي طريقهم إلى حنين وقع منهم فعل نبههم النبي صلى الله عليه وسلم على مثله، ونبه أمته صلى الله عليه وسلم بواسطتهم. روى أحمد والترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: فمررنا بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعكفون عندها ويعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه حتى وصل إلى حنين، وكان مالك بن عوف النصري قد سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وحنين هذا واد، ثم هو أجوف، فيه شعاب وفيه مضايق، فهيأ مالك بن عوف أصحابه وجعلهم في مضايق حنين وفي شعابه، وأوعز إليهم أن يحملوا على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حملة واحدة. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا حنين. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.